شيخنا الكريم يقول السائل الكريم: ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم في التلفزيون؟ يقول للفرق العربية فقط. مشاهدة هذه المناظر لا أراها جائزة، وما الفرق بين العربية وغير العربية؟ لا سيما أن فيها لغطا كثيرا، وكذلك فيها أيضا أنا لا أحرم لعب الكرة في حد ذاته، فهو لا بأس من الألعاب الجائزة، لكن إضاعة الوقت بالساعات الطويلة وإضاعة الصلوات وإضاعة الأوقات واللغط والمضاربات والشحناء والسفاهة والكلام البذيء الذي يقال، ورؤية بعض الذين يلبسون ملابس غير ملابس غير محتشمة، كل ذلك أراه محرما. نعم.